نرسل سائلين الله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن صفة الاستواء لله عز وجل، وقلنا أنها صفة فعلية أي تخضع لمشيئة المولى عز وجل. وقلنا أن الاستواء جاء في كتاب الله عز وجل بدون تعد، وجاء متعد بإلى ومتعد بعلى. فإذا جاء متعد بإلى فهو بمعنى قصد وعمد، وإذا جاء غير متعمد فهو بمعنى كمل، وإذا جاء متعد بعلى فمعناها استقر وارتفع. وقلنا أن الصواب وهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، أن الاستواء صفة فعلية لله عز وجل معلومة المعنى مجهولة الكيف، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. انتقل المصنف أي شيخ الإسلام إلى أمر آخر خاص بالمعتقد فقال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الشرح هذه الآيات في إثبات علو الله تعالى، وقد سبق بيان معنى الآيات التي قبلها وأن الاستواء هو بمعنى العلو والارتفاع، لكنه علو وارتفاع خاص على العرش. وأما هذه الآيات ففيها إثبات علو الله على خلقه، قال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهذه الآية فيها أن عيسى مرفوع وأن الله عز وجل هو الرافع لعيسى إليه، ففيها إثبات العلو لله. وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وهذا هي أيضا فيها إثبات العلو لله. طبعا كما تعلمون أن المعتقد في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومن خالف فيه كفر بالله، أنه عبد الله ورسول، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه رفعه الله عز وجل، وسينزل في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بكتاب الله عز وجل، هذا هو المعتقد. فمن اعتقد غير ذلك كفر بالله عز وجل، لأنه مكذب لكتاب الله عز وجل ولما أجمع عليه علماء الأمة. يقول إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه أيضا فيها إثبات العلو لله، وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله على وجه الاقتضاء، والمسألة من الواضحات. وكما قال بعض أهل العلم إن في القرآن 1000 دليل يدل على علو الله عز وجل. وابن القيم في النونية جمع أنواع الأدلة على العلو وقسمها إلى أكثر من 20 نوعا. وعلو الله قسمه بعض العلماء إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. والمشهور عند أهل العلم أن العلو ينقسم إلى 3 أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. يقول والقولان متقاربان، لأن علو الذات قسم وعلو الصفات جعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات، وأهل السنة يثبتون هذه الأنواع الثلاثة، فيثبتون لله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات جميعا. ولهذا يقولون له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله عز وجل عال على خلقه بذاته، وعال على خلقه بقهره، وعال على خلقه بقدره جل ربنا وتعاظم وتقدس. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس فيها علو. يبقى هنا ناخد بالنا من الجزئية دي، ممكن تتكلم مع الأشعري فيقول لك صفة العلو ثابتة لله ويسكت، الذي يعنيه علو القهر وعلو القدر، أما علو الذات فكلهم ينكرهم وطبعا إنكارهم لعلو الذات ليس عليه سند ولا دليل لا من كتاب ولا من سنة، إلا ما هي إلا أوهام وتلبيسات وإلزامات ليست في الحقيقة بإلزامات كما سوف يأتي إن شاء الله. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس لها علو، لأنهم يقولون إن الله جل وعلا في كل مكان. وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجري فيها الامتحان بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة الضلال. فمن أنكر العلو فهذا من أهل الزيغ والضلال، بل قد حكم طائفة من أهل العلم بكفره. خد بالك في قول الشيخ هنا، فمن أنكر العلو فهذا من أهل الزيغ والضلال، المقصد علو الذات، خدوا بالكم منها كويس، إياك أن تظن أن هي علو الصفات أو علو القهر أو علو القدر، لا، المعني هنا علو الذات، لأن الصراع بينهنا بين أهل السنة والجماعة في إثبات علو الذات لله عز وجل، أي أن الله بذاته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، لأنه ينفي ما دل عليه القرآن ودلت نصوص السنة عليه بأكثر من دليل. فمسألة العلو من أظهر مسائل الصفات، فمن أنكر العلو فهو على شفير هلكة ومبتدع بدعة مغلظة، هذا إن لم يصل به أمره إلى الكفر بالله عز وجل. ويستدل على أن الله عز وجل عالم بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وأما الاستواء على العرش فلا يستدل له بالعقل. يبقى لابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين إثبات العلو لله عز وجل على وجه الإطلاق، هذا الفطرة مركز في الفطرة الكلام والعقل، أما استواء ربنا عز وجل وعلوه على عرشه فهذا من الصفات الفعلية تحتاج إلى الدليل الشرعي، فرق بين الأمرين. ومن أدلة العلو في القرآن قوله أأمنتم من في السماء، وقوله هو الذي في السماء كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، اكتب عندك أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. قوله في السماء يعني على السماء، ومجيء في بمعنى على ثابت ومعروف في لغة العربي. أنا أريد منكم أخواننا الله يبارك فيكم، وإن كان التنبيه ده نبهت إليه من قبل أما وقته الآن متأخر، أي ثوابت أو أي قواعد في لغة العربي يذكرها الشارح أرجو أن تدونها في كراسة مستقلة. ليه؟ لأن هي ديت أضبط شيء وأدق شيء في الرد على المبتدع. لما تكلمنا عن حلول الأعراض في الحوادث في الأجسام، ولما تكلمنا عن اليد تأتي بمعنى القدرة والنعمة ولكن تأتي مقطوعة عن الإضافة، ولما تكلمنا عن إضافة ضمير المثنى، إضافة الضمير المثنى إذا أضيف للجمع بيضاف إليه للتسهيل، كل هذه القواعد وغيرها أرجو أن تكتب في كراسة منفصلة بحيث تستوعبها وعند تطبيقها تجد سهولة في تطبيقها. مثل هذا في بمعنى على ثابت في ومعروف في لغة العرب، كما قلنا قبل ذلك لن ترى لن تأتي في لغة العرب ولا يقصد بها النفي على التأبيد ولكن النفي المؤقت. وجاء استعمال ذلك في القرآن كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع. العلو في القرآن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، والله هو الذي في السماء كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قوله في السماء يعني على السماء، ومجيء فيه بمعنى على ثابت ومعروف في لغة العربي. وجاء استعمال ذلك في القرآن كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يبقى فيه هنا بمعنى إيه؟ بمعنى على. ومعلوم أن التصليب إنما يكون على الجذوع لا أن تجعل الجذوع ظرفا للمصلبين، يعني أنهم يصلبون عليها. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، وذلك أن السماء تفسر طارة بالعلو فكل ما على يطلق عليه سماء، والعلو المطلق يطلق عليه السماء، وسميت السماوات بهذا الاسم لعلوها، وكذلك أيضا سمي المطر سماء لأجل علوه. كما قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا. وقال الآخر: وإذا أخلف السماء بأرض أخلفت راحتاه، ذاك السماء بندى يخجل الغيوث انهمالا، وجدي ينهل الرماح الظماء. ويعني بالسماء المطر. اكتب عندك كده في الهامش: ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلينا يوم الحديبية على إثر سماء، على إثر السماء يعني على إيه؟ بعد إيه؟ بعد مطر. صلينا يوم الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء. ويعني بالسماء المطر لأنه يأتي من جهة العلو، فالسماء بمعنى العلو، يبقى السماء بمعنى العلو، بمعنى المطر، بمعنى السماء نفسه. قال بعض أهل العلم: المراد هنا بالسماء ليس هو العلو، ولكن جنس السماوات السبع، فيكون المعنى من على السماوات، وذلك لأن الله متصف بأنه مستو على عرشه العظيم. أيضا في السنة الأدلة على هذا كثير، ستأتي إن شاء الله في قسم الاستدلال بالسنة. أما الاستدلال بالفطرة على ماذا يا أخوانا؟ على علو المذل. أي أنواع العلو؟ الثلاثة: الذات والقهر والقدر. انتبهوا وتفوتكم حاجة. ودليل الفطرة معناه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه، أنه إذا دعا توجه إلى العلو، فإذا أراد أن يدعو تتجه روحه في طلب الفرج إلى جهة العلو. وهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال، بل هي أمر ضروري لا يحتاج إلى استدلال. فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى الأسفل، حتى من سجد فإنه إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. وهذا الدليل الفطري، وهو الشيء المغروس في الفطر الضروري، مما احتج به على بعض زعماء المبتدع، وهو الجويني. الجويني يا أخوانا يطلق على الإمام الجويني الأب، وعلى الإبن، الإبن وأبوه يطلق عليهم الجويني. وهذان الرجلان كان على عقيدة المبتدع وأهل الكلام، ولكن من الله عز وجل عليهما بالتوبة النصوح، ومات على عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا فليتنبه لذلك. يقول: حيث فرح بدليل يظن أنه يدل على أن الله في كل مكان، فما هذا الدليل الذي فرح به؟ قال: إن ذا النون، وهو يونس عليه السلام، لما كان في بطن الحوت، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما عرج به، كان هذا وهذا في قربهما من الله سواء. ولهذا قال: ولا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. واستدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحد، وأن جهة التفضيل من جهة القرب، وأن هذا قريب وهذا قريب، فليس ثم مزية لمحمد صلى الله عليه وسلم على يونس. وهذا الكلام من جهة الاستدلال به له بحث، لكن المقصود أن الجويني لما قال هذا الكلام قابله أحد الحاضرين وهو الهمذاني، فقال له: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها. ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوم، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي، ما ثم إلا الحيرة، ولطم على رأسه وقال فيما بعد: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الهمداني بالذات. ولهذا في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان، وهي مطبوعة، وابن فضلان رحالة في القرن الرابع، وده بعض الخلفاء إلى بلاد الترك، ويعنى بهم أهل روسيا وشمال الصين وتلك الجهات، لينظر أخبار أهلها، وهي رحلة فيها قصة شيقة. ذكر فيها مما ذكر أنه رأى أمرا عجبا، قال: ذهبنا إلى قوم كالحمير الضالة، لا يدينون لله بدين، ولا يرجعون إلى عقل، ولا يعبدون شيئا، ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء بأدعية. طبعا كلام في منتهى العجب. لذلك الهمذاني لما جه يرد على الجويني قال له: يا إمام دعك من الأدلة، لن أناقشك في دليل مما تأتي به على أن الله في كل مكان. ثم طرح عليه هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه إذا دعا يتوجه بها إلى الله عز وجل. يقول: ذهبنا إلى قوم كالحمير الضال، لا يدينون لله بدين، ولا يرجعون إلى عقل، ولا يعبدون شيئا، ولكن إذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكرههم رفع رأسه إلى السماء بأدعية. وهم يدينون بدين ولا لا؟ كالحمير الضال. وهذه ضرورة وفطرة لا يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل ولا أن ينكرها، لأنها شيء في القلب مغروس في الفطري. ولهذا نقول من دلائل علو الله بذاته أن قلوب العباد جعل الله فيها ضرورة إذا دعته واحتاجت إليه وتوسلت إليه وابتغت ما عنده أنها تتجه إلى العلوم، أي تتجه إلى الله المستوي على عرشه. وهذا هو الدليل العقلي، لكن ليس هذا محل بيانه. طب اكتب عندك: والتوسل إلى الله عز وجل. احنا بس معلومة هي معروفة عندك ولكن تكتبها في الهامش، فإذا قرأ أحد غيرك الكتابة يجدها أمامه. والتوسل إلى الله عز وجل يكون بثلاثة أنواع: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، التوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله الرجل. يقول: إذن فالعلو له أدلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة. أما الاستواء على العرش فدليله سمعي، ولذلك قال جمع من أهل العلم: من أنكر علو الذات على خلقه مع توافر هذه النصوص والأدلة، وادعى أن الله عز وجل حال في كل مكان واعتقد ذلك، فإنه يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم، وإن لم يكفر أئمة السنة الأشاعرة مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله مع توافر الأدلة وكثرتها، فهم يردون النصوص في ذلك. وهنا تنبيه: العلو هو الفوقية، فيقال علو الله ويقال فوقية الله، ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو، فقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. هذا دليل على العلو، لأن فوقية الله بمعنى علو الله. فإذا قيل: ما أقسام فوقية الله؟ نقول: هي فوقية الذات وفوقية الصفات، أو هي فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. قال أهل العلم: الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبلها حرف من، مثل قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، تدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم فوقهم، فزيدت من للتنصيص، يعني لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص. وقوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وقوله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الشرح: هذه صلة لما سبق بيانه من الأدلة الدالة على صفات الله عز وجل، وما ذكره شيخ الإسلام في أول الكلام على الإيمان بالله، أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفات التي ذكرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة، وهي إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تكييف وإمرارها من غير تعطيل. فهم يمرونها كما جاءت، وليس إمرارهم لها كما جاءت يعنى به تعطيلها. كذلك يثبتونها وليس إثباتهم لها إثبات مثلية أو مماثلة، بل هم يثبتون ولا يكيفون، ويمرون ولا يعطلون، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بذلك، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. بعد أن ذكر شيخ الإسلام الآيات التي دلت على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات التي دل على علو الله، ثم ذكر الآن الآيات التي تدل على أن الله مع خلقه، وهذا الترتيب مقصود. يبقى أول شيء ذكر الآيات على استواء المولى عز وجل، ثم ذكر الآيات الدل على علو المولى عز وجل بأنواعه الثلاثة، ثم تكلم عن معية المولى عز وجل. يقول لأنه بعدم رعاية ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة، فإثبات استواء الله على عرشه على الحقيقة كما جاء في المظاهر النصوص، وإثبات أن الله عز وجل عال على خلقه بذاته كما أنه عال على خلقه بقدره وقهره، وكذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه، إذ هو ليس بحل فيهم ولا بمختلط بهم اختلاط الذوات، بل هو مستو على عرشه وله علو الذات على خلقه وعلو القهر وعلو القدر، كذلك هو مع خلقه لا تغيب عنه عز وجل من شؤون خلقه غائبة. والله عز وجل موصوف بصفة معيته لخلقه، فهو عز وجل مع خلقه جميعا، ومعيته لخلقه دلت عليها آيات كثيرة، منها قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم هو ذي الشاهد والله بما تعملون بصير. في هذه الآية أخبر الله عز وجل أنه مع خلقه أينما كانوا، فقال وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية لم يخصص الله بها بعض خلقه دون بعض، بل العموم أو الشمول فيها من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة، لأن أينما تدل على الأمكنة، وقوله وهو معكم يعني مع خلقه. اكتب عندك وهذه هي المعية العامة. كذلك الآية الثانية وهي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ذكر فيها معيته لكل من يتناجى، وهذا يعم المسلم والكافر، ويعم الصالح والطالح، ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة، فهي معية عامة لجميع الخلق لم يخص الله بها طائفة دون طائفة، وهذه المعية ثابتة لله عز وجل كما أخبر بقوله ألا إلا وهو معهم أينما كانوا. فهذه الآية وما كان في معناها فيها المعية العامة لله عز وجل. لماذا قلنا معية عامة؟ لأن المجموعة الأخرى من الآية التي ساقها شيخ الإسلام أثبتت لمتصفين أثبتت معية لمتصفين ببعض الصفات، كما في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصديق، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني موسى وهارون من الرسل، وقوله إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية جعلها الله للمتقين، وقوله والذين هم محسنون، هذه معية جعلها الله للمحسنين، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية جعلها الله للصابرين. فهذه الآيات دلت على أن ثم معية جعلها الله لمن حقق أوصاف المؤمنين التقوى والإحسان والصبر، ودلت على معية خاصة بالرسل. أما تلك المعية في الآيات الأول هي معية عامة لجميع الخلق لم يخص الله بها طائفة دون طائفة. ولأجل هذا قال أهل العلم معية الله لخلقه منقسمة، ودليل الانقسام المجموعة الثانية من الآيات التي فيها التخصيص، إذ التخصيص دليل على أن من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله هذه المعية. فقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نعلم منه أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوى وخص بها أهل الإحسان ليست للكافر فيها نصيب، وكذلك في آيات أخرى فيها المعية التي خص بها الصابرون ونحو ذلك. فإذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة فيقتضي ذلك أنها تختلف عن المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة. فيتبين من ذلك أن هذه الآيات تدل على انقسام المعية الله لخلقه إلى قسمين. القسم الأول معية عامة، وهي المعية التي لم يخص الله بها طائفة دون طائفة، بل الله عز وجل مع كل أحد من خلقه بهذه المعية العامة. وهذه المعية فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام بمعية العلم والإحاطة والاطلاع والبصر والسمع ونحو ذلك من القدرة والقهر والغلبة. وأجمعوا على أن تفسير قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، قالوا هذه معية العلم. وكذلك في آية المجادلة التي بعدها قالوا هي معية العلم، فإن المعية العامة هي معية العلم، علم الله بخلقه، وهذا يقتضي الإحاطة كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا أخوانا تفسير المعية باللازم، يعني إذا كان الله عز وجل مع خلقه حقيقة ولا ندل عن الكيفية شيء، يلزم من ذلك أن يكون على علم بهم، وتفسير الشيء بلازمه معلوم في كلام العربي. فهو معهم بعلمه وسمعه وبصره، يسمع ما يقولون ويبصر أفعالهم. قال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالمعية العامة هي معية العلم، والسلف فسروها بمعية العلم لأجل ما قام بالاضطرار من أن الله عز وجل ليس مع خلقه بذاته، فهو ليس حالا في كل الأماكن وليس بذاته مع الخلق في كل مكان، وإنما هو مستو على عرشه بائن من خلقه موصوف بعلو الذات. وهذه الأدلة عليه كثيرة جدا كما بيناها حين الكلام على آيات الاستواء. فإذا تكون المعية معية لا تنافي الاستواء على العرش ولا تنافي علو الذات، لأن الآيات والسنن يجب أن يفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخر، ولا نضرب بعض القرآن ببعض ولا نضرب بعض السنة ببعض، ولأن السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة، بل هذه وهذه كلها أتت من عند الله، بعضها يصدق بعضا ويدل على بعض. ولهذا نقول إن معية الله المعية العامة لجميع خلقه تفسر بمعية العلم. وخد بالك ليس هذا بتأويل، انتبه، ليس هذا بتأويل. القسم الثاني المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. طيب اكتب عندك، والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين. والمعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف أو مقيدة بشخص. مقيدة بوصف أو مقيدة بشخص. طيب لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة ولا بوصف ولا بشخص؟ بشخص. فهذه معية قد تفسر بالنص وقد تفسر بالنصر وتفسر بالتأييد، وقد تفسر بالتوفيق وتفسر بالكلاء والرعاية والعناية ونحو ذلك. فالمعية الخاصة تفسر بما يقتضي توفيق الله لمن كان معهم معية خاصة ونصرته لهم وكلاءته لهم وحراسته لهم وعنايته عز وجل بهم العناية الخاصة. لهذا اختلفت التفسير فيها. فمثلا قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، يعني معهم بحفظه وكلاءته. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يعني مع الصابر بنصره وتأييده وتقويته وهكذا. والمعية الخاصة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل، لأن الأوصاف التي ذكرها الله لمن هو معهم معية خاصة تتفاضل. فقوله إن الله مع الذين اتقوا، التقوى عند أهل السنة والجماعة ليس بشيء واحد، بل الناس متفاضلون في التقوى، فكذلك معية الله معهم تتفاضل، وحفظ الله لعباده يختلف بقدر حفظهم لحدود الله. وكلما زاد التقوى العباد لربهم ازدادت المعية. فإذا هذه الأوصاف الصبر والتقوى والإحسان تتفاضل ومعية الله الخاصة تتفاضل بتفاضل ذلك. أيضا نقول إن معية الله الخاصة هي من جنس محبته ومودته لمن أحب من عباده، فالله عز وجل يحب ويود كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود، أي الذي يود ويود، والله يحب وينتج من محبته ومودته معية خاصة لمن أتى بما يحبه ويوده. ولهذا باب الولاية وكرامة الأولياء هذا من فروع الإيمان بالمعية الخاصة، فالله عز وجل يكرم أولياءه بما يكرمهم به لأنه معهم معية خاصة ولأنه يحبهم كما يحبونه. وفي الحديث القدسي قال تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أوفقه وأسده في سمعه أوفقه في بصره ويده التي يبطش بها، يعني كنت معه فإذا بطش فلا يبطش إلا بما يحب الله ويرضى. ولهذا فإن المعية والمحبة والمودة من الله عز وجل لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صفاتهم، وهذا ظاهر معروف، وهذا ظاهر من قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى صفة تتفاضل، وقوله وهم محسنون، ومحسن اسم فاعل الإحسان والإحسان يتفاضل كذلك، كل من أتى بنصيب من ذلك له من المعية الخاصة بنصيب. يبقى هنا إن الله مع الذين اتقوا معية مقيدة بإيه؟ بوصف مش بشخص. إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله عز وجل في كل مكان، فعندهم أن الله عز وجل في كل مكان وليس فوق العرش رب، وليس الله بعال على خلقه بذاته، بل هو حال في كل مكان. وفرق بين حال في كل مكان وحال بكل مكان، لأن الحلولية يقولون إن الله حال بكل مكان، أما قول حال في كل مكان يعني في أي مكان تذهب يوجد الله، وهذا على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، فيقولون إن الله ليس على العرش وهو في كل مكان. وسبب ذلك أنهم فهموا من قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، وأجه الاستدلال على حسب زعمهم قالوا إنه ذكر مع، ومع هذه معناها معية الذات، وهذا القول منهم لأجله أبطلوا الاستواء ولأجله أبطلوا علو الذات. ونقول هذا باطل، وذلك لأن الله عز وجل بيّن أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا مفهوم صفة والصفة لها مفهوم مخالفة، فيقتضي بمفهوم المخالفة أن من لم يكن كذلك فليس الله معه، فمعنى هذا على قولهم أنه عز وجل ليس مع الكافر أينما توده، وهذا مضاد لنص القرآن. يعني بمعنى لو إحنا من باب التنزل مع المخاطب كلمنا أهل البدع، هم أخذوا بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، طيب إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يلزمك أن تأخذ بمفهوم المخالفة، فمن ليس بتقي ولا محسن فإن الله عز وجل ليس معه، طب وكيف تقول وهو معكم أينما كنتم؟ يبقى يلزم من ذلك تقسيم المعية، ويلزم من ذلك أن نفسر المعية العامة بالعلم والمعية الخاصة بالنصر والتأييد والفلاح إلى غير ذلك. يقول فإذا الدليل الأول على بطلان ما قالوا أن المعية حينما خص بها أهل التقوى وأهل الإحسان وخص بها أهل الصبر وخص بها النبي والصديق صلى الله عليه وسلم، فكان مع الصديق في الغار وقال لا تحزن إن الله معنا، والمشركون فوق الغار والله أيضا معهم لقوله وهو معكم أينما كنتم. فعلى مقتضى كلام المبتدعة من الأشاعرة ومن شابههم في ذلك أن معية الله التي هي معية ذات بالاختلاط والحلول هي حاصلة للنبي عليه الصلاة والسلام والصديق، وكذلك للمشركين فوق الغار، فليس ثم مزية لهم صلى الله عليه وسلم على الكفار في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لأنها معية ذات، فهؤلاء فوق الغار وهو صلى الله عليه وسلم وصاحبه داخل الغار، فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات؟ وأنه حال في هذا المكان. فعلم أن المعية في قول لا تحزن إن الله معنا ليس المراد بها معية الذات، لأنها في هذا الموطن فيها شرف للنبي عليه الصلاة والسلام وشرف لصاحبه، هذا وجه من حيث دلالة الآية. أما من حيث اللغة فنقول ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة، وذلك لأن كلمة مع في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران، فقد تكون المصاحبة والاقتران في المعاني، وقد تكون في الذوات مع اختلاط الذوات وتقاربها، وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات. هذه ثلاثة أوجه. أما الأول اللي هو تكون المصاحبة والاقتران في المعاني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقوله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا معهم بذواتكم، وهناك من الصادقين الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أن نكون معهم بأي شيء، بأن نكون مقارنين لهم ومصاحبين لهم في هذه الصفة، وهي صفة الصدق في الإيمان وعدم التردد فيه والاستجابة لما أمر الله به ورسوله. اكتب عندك كونوا مع الصادقين، المعني به المعية المطلقة، المعني به المعية المطلقة، وهي أن نكون معهم في كل شيء. المعية المطلقة أن نكون معهم في كل شيء من أول السطر. أما مطلق المعية وهو أن نكون معهم في أشياء ولا نكون معهم في أشياء، أما مطلق المعية وهو أن نكون معهم في أشياء ولا نكون معهم في، فهذا ليس بمراد، بل المراد المعية المطلقة، بل المراد المعية المطلقة. قوله واتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا معهم في صفة الصدق، أي قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. أيضا في كلام العرب يقال فلان فلانة مع زوجها، يعني بالذات أو بالعقد، تريد العرب إذا قالت فلانة مع زوجها أنها لم تزل باقية في ذمته، لم يطلقها، هي معه بحكم العقد. أما هو فقد يكون في بلد وهي في بلد، ويسأل هل فلانة مع زوجها فيقول نعم فلانة مع زوجها، وهي مثلا في الرياض والزوج أقصى الدنيا، ويستقيم الكلام لأن هذه معية بالمعنى. الوجه الثاني أن تكون معية ذوات، فيقول أتاني فلان وفلان معا، يعني حال كونهم مجتمعين هذا في الذوات، مثل أن يقال أين فلان، فلان مع امرأته يعني في البيت، فهذا في الذات. الوجه الثالث أن تكون معية معنى معني مع عدم غياب الذات، وهذه المعية لا تقتضي حلولا ولا اختلاطا، ويمثل شيخ الإسلام لها فيما سيأتي في قسم السنة بالقمر، يقول القمر مع من في الحضر ومن في السفر ومن في المدينة ومع المسافر وغير المسافر جميعا، وذات القمر بعيدة في علوها، ومع ذلك هو لا يغيب عن المسافر ولا عن غير المسافر، فضوء القمر شمل الجميع، ورؤية القمر شملت الجميع، ومع ذلك فالقمر ليس مع كل ذات وفي كل مكان. ولهذا نقول إن تفسيركم بأن المعية تقتضي واحدا من هذه الأنواع وهو معية الذات هذا باطل، لأنه أحد أوجه ثلاثة عند العرب، وما ذكرتموه يجب أن لا يؤخذ به، لأن أدلة استواء وأدلة علو الذات التي سبق بيانها دلت على أن هذا النوع ليس بممكن. أي نوع؟ اللي هو المعية التي تقتضي الاختلاط، لأن الله مستو على عرشه، ولأنه عز وجل له علو الذات، فإذا معية الله لخلقه لا يمكن أن تكون معية ذات لذات متقاربتين بذواتهما كالتي تعقل في من مقارنة ذات فلان لفلان لمناقضة ذلك المعنى لما سبق. فإذا نقول معية الله بما تقتضيه اللغة تحتمل المعنى الأول أو الثالث، أو قد يكون المراد هما معا، أما الأول معية المعاني، والله موصوف بأنه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته له، وأما الثالث كما أن القمر مع المسافر وغير المسافر، فإن الله مع خلقه لا يغيب عنه، بل هو مطلع عليهم ناظر إليهم وهم تحت بصره وتحت سمعه لا تخفى عليهم منهم خافية لا تخفى عليه منهم خافية وذاته غير غائبة عن خلقه كما أن القمر غير غائب عمن في الأرض جميعا وهذا بعض مخلوقات الله جعلها الله مثلا في ذلك فكيف بالعزيز العليم. إذن هو مستو على عرشه ولا يخفى عليه شيء من أحواله. طيب اكتب عندك فكيف بالعزيز العليم، اكتب هذا هو قياس الأولى، هذا هو قياس الأولى. إذن هو مستو على عرشه ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، لأنه إذا قال قائل هو معنا بذاته يوهم أقوال المبتدعة، والعبارات المهمة في العقيدة يجب نفيها والبعد عنها. فإذا صار القول محتملا للمعنى الصحيح والمعنى الباطن نقول تجنب هذا القول، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود كانت تقول راعنا تريد بها الرعونة، يعني أنت على هذه الحال. فنهي أهل الإيمان عن استعمال هذه اللفظة لمشابهتها لقول اليهود، واليهود يريدون بها معنى آخر ومع ذلك نهينا عنها. فكذلك في المعية لنقول معية ذات، لأجل أن في إطلاق هذا اللفظ خروج عما دلت عليه النصوص، خروج عما استعمله السلف، مشابهة لأقوال المبتدعة. فمن قال إن المعية معية ذات وهو في حال في مكان في كل مكان وينفي استواء الله على عرشه، وهذا من أقوال أهل البدع. أما من قال إنه مع خلقه بذاته مع أنه مستو على عرشه وينفي حلوله في خلقه أو في كل مكان، هذا القول الإشكال فيه زيادة كلمة بذاته، وهو كله من كلام السلف، لكن زيادة بذاته أخرجته عما نعلم من أقوال السلف. وهذا لا يعني به قول المبتدع، وإنما صرح فيه بلفظ بذاته، لأن من الناس من أنكر أن تكون المعية محتملة للمعنى الثالث الذي سبق في التقسيم، فاحتاج إلى التنصيص حتى لا نخرج عن المعنى الثالث. لكن كلام السلف في ذلك واضح، أنهم أجمعوا على عدم إطلاق كلمة بذاته، ولم نعلم أحدا من السلف أطلق هذه الكلمة، أو قال مع خلقه بذاته معية عامة، أو مع المؤمنين بذاته معية خاصة ونحو ذلك، مع أن المعية حق على حقيقته. وإذا فسرناها بمعية العلم فهذه من مقتضياتها، وإذا فسرناها بمعية النصر والتأييد والتوفيق والإلهام ونحو ذلك فهذا من مقتضياته. لكن لفظ معية ذاتية أو معهم بذاته فهذه لا تطلق لعدم جريان كلام السلف عليه. ومعية الله لخلقه ليست معية مجازية. المجازية اللي احنا قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب، وقلنا الصواب ليس في القرآن مجاز لأنه ليس في اللغة مجاز. يقول بل هي معية حقيقية مثل بقية الصفات، وتفسيرون لها بالعلم أو بالتوفيق التي هي المعية الخاصة، هذا تفسير لها على حقيقتها، فهي معية حقيقية كما يليق بالله، ولا يصلح أن يقصد بها معية الذات، بل هي معية حقيقية تنقسم إلى معية عامة وهي معية علم، ومعية خاصة وهي معية النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك، وهذا من كلام أهل السنة. أما المعية الذاتية فهي كلمة مشتبهة، فالأولى تركها لعدم جريان كلام السلف عليه. وشيخ الإسلام يقول معية حقيقية، حتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لما أتى لهذا الموضع في شرحه الواسطية قال هي معية حقيقية كما يليق بالله، تقتضي بالنسبة لجميع الخلق العلم، وتقتضي بالنسبة لخاصة الخلق من المؤمنين والمتقين والمحسنين والصابرين النصر والتأييد والتوفيق. هذا استعمال كلام أهل العلم والمحققين في هذا، والألفاظ قد يراد بها معنى صحيحا لكن قد تحتمل معنى آخر، فتجنب المحتملات في باب العقيدة واجب. لسه بدر، ها؟ ها؟ لا صح، سنة ناخدها بعد المغرب إن شاء الله. فضل قد إيه؟ حتى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.